المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الطبقة الثالثة من أوساط التابعين: اليزني مرثد صوام، بر الفتى التيمي ذا صيام. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: اليزني مرثد، أي ابن عبد الله أبو الخير اليزني البصري، روى عن أبي أيوب الأنصاري وغيره. الفتى التيمي إبراهيم بن يزيد التيمي الكوفي أبو أسماء. قال الأعمش: سمعته يقول: ربما أتى علي شهران لا أطعم فيهما، لا يسمعن هذا منك أحد. بعد النبيل جابر فقري، واكنه أبا الشعث إذاك البصري. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: النبيل جابر، هو جابر بن زيد الأزدي البصري، صاحب ابن عباس وأحد الأعلام. قال شيخه ابن عباس: لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علما عما في كتاب الله تعالى. دام صلاح السيد السعيد علي الزين فتى الشهيد. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تعليقاته: علي الزين، زين العابدين، روى عن أبيه وعمه الحسن وعائشة وآخرين. بعد الإمام الجهب ذو السديد، فتى جبير ذاكم سعيد. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: الجهبذ العارف بالنقد، ومثله إبراهيم ذاك الموفي، النخعي بن يزيد الكوفي، وحافدا لعتبة صفيا، حلا وذكوان أتى قويا. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: حافدا لعتبة، أي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أبو عبد الله الهذلي المدني، كان مؤدب عمر بن عبد العزيز، وكان مع كونه أحد الأعلام شاعرا محسنا حلو النظم. مجاهد الشعبي ذا عطاء، ابن يسار قولهم جلاء. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: مجاهد، هو مجاهد بن جبر الإمام، أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي، المقرئ المفسر الحافظ العمدة. سمع سعدا وعائشة وأبا هريرة، وكان مخصوصا بالذكاء. الشعبي هو عامر بن شراحيل، أبو عمرو الهمداني الشعبي الكوفي، علامة زمانه، أدرك 500 من الصحابة. عطاء هو عطاء بن يسار بن محمد المدني، مولى ميمونة أم المؤمنين، وأخو سليمان وعبد الله وعبد الملك بني يسار. ثم ابن معدان أبو قلابة، كابن أبي موسى دنوا قرابه وقاسم وسالم طاووس كل قفا وفعله النفيس. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قاسم أي ابن محمد بن أبي بكر الصديق، فضل أهل زمانه ثقة وورعا. سالم أي ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أحد من جمع بين العلم والعمل. طاووس هو ابن كيسان أبو عبد الرحمن اليماني الهندي، توفي بمكة يوم التروية رحمه الله. بعد سليمان فتى يساري مثل الرضيع كرمة الخيار. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: عكرمة أي البربري أبو عبد الله المدني الهاشمي مولاهم، احتج أحمد ويحيى والبخاري بما روى، وأعرض عنه مالك لمذهبه وما كان يرى. قال طاووس: لو ترك من حديثه واتقى الله لشدت إليه الرحال. محمد والحسن البصري كل يفوق قوله المرضي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: الحسن البصري أمه اسمها خيرة، مولاة لأم سلمة، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، فيكون مجموع عمره 98 سنة، وكان عمره وقت وفاة علي 19 سنة و9 أشهر تقريبا. قالوا: فربما خرجت أمه في سفر فيبكي، فتعطيه أم سلمة ثديها فيدر عليه، فيرون أن الفصاحة والحكمة من ذلك. رأى 120 من الصحابة. ابن أبي رباح ذاك المكي، قرا يفيد دائما فزكي، كذا فتى منبه ذا وهب، بعدهما فات الحصيب الندب. ابن أبي مليكة يزين، زكي قول مثله ميمون، مثلهما ذا العدوي نافع، والأعرج ابن هرمز ذا الرابع.